تعرف من بعده صحيح وقعت لكن وقفت وقلبها خف من مرضه ولا قبلت ولا قبلت تعيش. عرف من بعده صحيح وقعت لكن وقفت وقلبها خف من مرضه. والظاهر ما كانش الرد متوقع. قالوا له انها احلوت بقت ما تخافش وتقوت وجرحت فيها ولا موت ولا علم ولا غير ولا دبلت ولا قبلت تعيش. عرف من بعده صحيح وقعت لكن وقعت وقلبها خف من مرضه. بتحلم بيه وتستنى بيتعشم تكون حسن عشان إبليس ده في الجنة. بيتمنى تكون لسه بتحلم بيه وتستنى بيتعشم تكون حسن عشان إبليس ده في الجنة. وصل الرد والظاهر ما كانش الرد متوقع. قالوا له انها احلوت بقت ما تخافش وتقوت وجرحت فيها ولا موت ولا علم ولا غير ولا دبلت ولا قبلت تعيش. عرف من بعده صحيح وقعت لكن خف من مرضه. كانش الرد متوقع. قالوا انها احلوت وبقت ما تخافش وتقوت وجرحت فيها ولا موت ولا علم ولا غير ولا دبلت ولا قبلت تعيش. عرف من بعده صحيح وقعت لكن وقفت وقلبها خف من مرضه.